ابشرك مكان انك لي الحين اجيه واتذكر ايام السعاده والهنا يوم ان قلبي كان دلم ما عليه ولا يفكر في غيابه في عنا يوم ان قلبي كان دلم ما عليه ولا يفكر في غيابه في عنا وما كان يشتت فكر شاعر كالنبي ألا لشاف البدر في الكرسي دنا كوب الكافيلة ما وصل ما يشتهي قند ثغرك ليام من ناسنا يقند ثغرك ليام من ناسنا جمالك اللي مشغلة التفكير فيه يبحر به بجو المعازف والغنى يردد وراحة يدك في راحته لبيه يا جعلك تلبيني بمنا لبيه يا جعلك تلبيني بمنا خجل وجهك تحمر وجنته ويقرب وتقطف يمينه ما جنى والمعصم اللي به سوارة كارته يا حظ والله كارته الله لنا يفز من شافك وقلبه في يديه حتى لو النعود والظهر انحنى شعر بغيابك واسمعيه إذا إن قلبك لا سمع يلطف بنا إذا إن قلبك لا سمع يلطف بنا وبرجع لنفس المكان اللي نجيه اللي ما كان يجيه غير أنت وأنا ولا تدورين لغيبتك عذر وجيه ما عذرك إلا ليه